يقول السؤال: ما نصيحتك للإخوان الملتزمين الذين يسمعون الشيلات؟ الشيلات أشعار بعضها عامية وبالنبطية، وتوضع معها أحيانا مؤثرات وأحيانا موسيقى وأورج. هذه اللي معها موسيقى وأورج ما لا شك في تحريمها، واللي معها مؤثرات صوتية تشبه الموسيقى تأخذ حكم الموسيقى، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المختلفات. يعني ما تعطي المختلفات حكم واحد، الشريعة لا تعطي المختلفات حكما واحدا، كما أنها لا تفرق بين المتماثلات في الحكم، فالمتماثلات حكمها واحد. فإذا كانت نتيجة المؤثرات الصوتية موسيقى، الأصوات الموسيقية المعروفة باللذة والنشوة والطرب، هذه لا تجوز. وأما إذا كانت هذه الشيلات خالية من المحرمات، يعني لا فيها كلمات بذيئة، كلمات محرمة، ولا معها موسيقى ولا مؤثرات تشبه الموسيقى، لا مانع مع عدم الإكثار منها حتى لا يقسو القلب.